إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة وقتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسي، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، إخواني الكرام، فما زلنا مع عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله رضي الله عنه، وما زلنا مع الباب 23 في ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار، وما زلنا مع الفصل التاسع والعشرون من فصول الباب 23، وكلام بيدور حول ذكر أمثلة تبين حقيقة الدنيا وأهلها. وبعد أن انتهينا من الفصل 29، يقول الإمام تعليق بقى على أمثلة على حقيقة الدنيا وأهلها، وتحقيق على الباب وتعليق على الباب كله. يقول الإمام رضي الله عنه: قالوا بعد أن قال قالوا وقد شرع الله سبحانه قتال الكفار، وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم، يعني واضح. وطبعا أعلى كلام كتب يعني عن ذلك قول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا تقتلوا صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا مريضا ولا راهبا. رواه البيهقي في السنن الكبرى، أخرجه ابن أبي شيبة بلفظ: إلا ألا لا تقتلوا الراهب في الصومعة. فمضت السنة يعني وشرع الكف عن الرهبان لاعتزالهم عن الدنيا وزهدهم فيها. فمضت السنة بألا يقاتلون ولا تضرب عليهم الجزية، هذا وهم أعداؤه وأعداء رسله ودينه، فعلم أن الزهد فيها عند الله بمكان. قالوا: ولذلك استقرت، كما يقول الإمام، قالوا ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد. يعني عقوبة الواجد، يعني وهذا بيبين لك تدرج المعاصي وتدرج الطاعات، أو تفاوت المعاصي وتفاوت الطاعات. يا إخواني الكرام، واضح. إخواني، كما هو معلوم يا إخواني في المسألة ديت، واضح. واضح واضح. وعندنا حديث آخر يا إخوان الكرام، معلوم الحديث، ثلاثة لا يكلمهم الله، حديث إخواني، حديث ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يعني ولا ينظر إليهم يوم القيامة. واضح إخواني؟ واضح. ولا يزكيه ولهم عذاب أليم، ولا يزكيهم ياضح ولهم عذاب أليم. واضح. مين يا إخواني؟ شيخ زان. واضح. شيخ زان. واضح. وملك كذاب. واضح. وفقير مختال. وفقير مختال. وفي لفظ، وفي لفظ عائل. واضح. مزهو، يعني عائل مزهو. واضح. وفي لفظ وعائل مستكبر. وفي لفظ إخواني وعائل. واضح. مستكبر. واضح. الحديث يعني ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة، وهو حديث صحيح ابن تيمية في منهاج السنة. واضح إخواني. طبعا ورد في صحيح مسلم يا إخواني الحديث، ورد في رواية أخرى في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. واضح. فإن خلصت المسألة يعني واضح، في تحذير من الزنا والكذب والتكبر. واضح. وفي طبعا ده مش على ده على سبيل المثال يا اخواني الكرام، ولكن في اصناف اخرى. وقد خصص المذكورون بالوعيد، ليه خصص المذكورون بالوعيد؟ المذكورون بالوعيد يا اخواني لماذا؟ لان كلا، لان كلا منهم التزم بالمعصية مع عدم ضرورته إليها، وإيه وضعف الداعي، وضعف الإيه الداعي. واضح إخواني؟ وضعف الداعي أو داعيتها، وضعف يا إخواني داعيتها. واضح. داعيتها عنده. واضح. فأشبه إقدامهم، فأشبه إقدامهم عليها على المعصية المعاندة والاستخفاف بحق الله عز وجل. واضح. وقصد معصيته لا لحاجة غيرها. ودي نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام. يبقى هنا كما يقول الإمام رضي الله عنه ابن القيم في هذا اللي قالوا، ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن واضح، على أن على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد. يعني عقوبة الفاقد. ليه؟ لأن الداعي يعني عند الواجد ما يعني الداعي عند الواجد ضعيف، يعني واحد غني وبيسرق، يعني واحد فقير وتكبر، يبقى هنا ايه؟ يعني واحد ملك او سلطان بيكذب، يعني واضح. فهنا ايه؟ ليه بقى اخواني النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث يكلم الله ولا ينظر اليهم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم، شيخ زان وملك كذاب وفقير محتال، وفي لفظ عائل مزهو، يعني واضح، وفي لفظ وعائل مستكبر، ورد كذلك في صحيح مسلم. فهو خصص المذكورون يعني بالوعيد، لأن كل منهم التزم بالمعصية مع عدم ضرورته إليها وضعف داعيتها عنده، يعني واضح، ما شاب فأشبه إقدامهم على عليها المعاندة والاستحقاق والاستخفاف، واضح، والاستخفاف، واضح واضح، وبحق الله عز وجل وقصد معصيته لا لحاجة غيرها، واضح، دوش داعي. فهنا يقول ولذلك استقرت حكمته جل وعلا، ولذلك استقرت حكمته جل وعلا في شرعه، ولذلك استقرت حكمته جل وعلا في شرعه يا إخواني الكرام، عشان كده استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، يعني الشاب غير الكهل غير الكبير، الفقير غير الغني، الحاكم غير المحكوم. فهنا تفاوت المعاصي وتفاوت الطاعات، يعني وذكرنا الحديث اللي ذكره الشيخ إسلام تيمية في منهاج السنة ورواه الإمام مسلم رحمه الله عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه، وقلنا إيه معنى الحديث. ولذلك استقرت حكمته في شرعه على أن عقوبة الواجد أعظم من عقوبة الفاقد، فهذا الزاني المحصن عقوبته الرجم، وعقوبة من لم يحصن الجلد والتغريب، لأن هذا واجد وهذا فاقد، يعني واضح. وطبعا الدليل طبعا حديث العسيف الذي رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيح كذلك، من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، وفيه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. واضح إخواني؟ وهذا يكون ثواب الفاقد، وليكون ثواب الفاقد فقير الصابر أعظم إخواني من ثواب الواجد الغني، يقصد ذلك الإمام، يقصد ذلك إخواني الكرام. قالوا في التعليق على الباب، باب 23 والفصل 29، وكيف يستوي عند الله ذلة الفقر وكسرته وخضوعه وتجرع مرارته وتحمل أعبائه ومشاقه وعزة الغنى ولذته وصولته والتمتع بلذاته ومباشرة حلاواته أي الشهوات، فبعين الله ما يتحمل الفقراء من مرارات فقرهم وصبرهم ورضاهم ورضائهم به عن ربهم تبارك وتعالى، وأين مشقة المجاهدين إلى أجر عبادة القاعدين في الأمن والدعة والراحة. قالوا في تعليق آخر، وكيف يستوي أمران أحدهما يعني حفت به الجنة، يعني واضح حفت به الجنة، والثاني حفت به النار، واضح. فأصله يعني كما يشير إلى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، يعني حفت النار بالشهوات، حفت الجنة بالمكاره، يعني فهذا خاص كما يقول هو عايز يستدل بهذا على أن هذا سمة من سمات الفقراء وحفة النار بالشهوات، سمة من سمات الأغنياء الذين يحصلون الشهوات. حديث رواه الإمام مسلم والإمام البخاري من حديث أبي هريرة، حديث سيدنا الإمام مسلم بلفظ حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، ده استدلال من استدلالات الفقراء، يعني قالوا وكيف يستوي أمران أحدهما حفت به الجنة الإيه بالإيه بالمكاره والثاني حفت به النار اللي هو الشهوات. واضح؟ فإن الشهوات من قبل المال وأصل المكاره من قبل الفقر. قالوا كذلك يعني والفقير قالوا كذلك والفقير لا ينفك في خصاصة من مضض الفقر والجوع والعري والحاجة وآلام الفقر، وكل واحد منهما يكفر ما يقاومه من السيئات، يكفر ما يقاومه من السيئات، وذلك زيادة على أجره بأعمال البر، يعني غير أعمال البر كمان. فقد شارك الأغنياء في أعمال البر وامتاز عنهم بما يكفر سيئاته الفقير يعني، وما امتازوا به عليه من الإنفاق والصدقة والنفع المتعدي، فله سبيل إلى لحاقهم فيه ونيله مثل أجورهم، وهم وهو أن يعلم الله من نيته أنه لو أوتي مثل ما أوتي لفعل كما يفعلون كما يقولون، فهما في الأجر سواء، يعني فهم في الأجر سواء كما ورد في الحديث. فيقول لو أن لي مالا لعملت بأعمالهم فهو بنيتي وأجره ما سواء، كما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي كبش الأنباري. قالوا أيضا والفقير في الدنيا بمنزلة المسجون، إذ هو ممنوع عن الوصول إلى شهواتها وملاذها، والغني متخلص من هذا السجن يعني. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن أيها الإخوة الكرام، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فالغني إن لم يسجن نفسه عن دواعي الغنى وطغيانه وأرسلها في ميادين شهواتها كانت الدنيا جنة له. واضح؟ فإنما ينال الفضل بتشبهه بالفقير، أنه يترفع عن الشهوات واللذائذ يعني، واضح، الذي هو في سجن فقره. قالوا وقد ذم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها، ولا بد كما تقدم بيانه بخلاف من استكمل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنيا وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبى أن يشربه وقال هذا شراب المترفين، صلى الله عليه وسلم. رواه أبو نعيم في ابن حماد في زوائد الزهد لابن المبارك، والإمام أحمد في الزهد، وابن سعيد في الطبقات الكبرى. وهنا نقطة مهمة جدا يا إخواني الكرام، لو إحنا لاحظنا يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة دي في تحريم آنية الذهب والفضة، تحريم آنية، واضح، آنية تحريم أنية حديث أنية الذهب والفضة تحريم أنية الذهب والفضة كما ورد في الحديث الصحيح يا إخوان الكرام، ورد في الحديث الصحيح في استعمال تحريم استعمال أواني واضح تحريم استعمال أواني الذهب والفضة، وأنها محرم استعمال تلك الأواني على الزوجين يعني الذكر والإيه والأنثى، لا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة باتفاق المذاهب الأربعة كما هو معلوم، الملكية والشافعية والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك. فحديث أم سلمة يعني واضح، يبقى هنا تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والإيه والفضة، وفيها إجماع يا إخوان الكرام واضح. وحديث أم سلمة حديث أم سلمة يا إخواني رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. واضح، يعني حديث رواه البخاري ومسلم، وفي رواية إخواني وفي رواية مسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنه يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يعني عن البراء بن عازب رضي الله عنه في حديث البخاري ومسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبراق والاستبرق، يعني فإن بيحرم يا إخواني. وفي حديث مهم جدا يا إخواني برضو حديث البخاري واللفظ لمسلم، حديث سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى نهى إيه؟ عن الأكل والشراب في آنية الذهب والفضة لما في ذلك من تشبه بالكفار، فمثل ذلك إذا استعمل في غير الأكل والشرب سواء بسواء، فإن ذكر الأكل والشرب فيهما لا يدل على التخصيص، وذلك لأنه في الغالب قد خرج مخرج الغالب، يعني والاقتناء كذلك يحرم الاقتناء أن يتذهب والفضة مذهب الجمهور مالكية والشافعية والحنابلة، وعليها أدلة إخواني الكرام مهمة جدا. يبقى هنا قالوا: وقدم الله سبحانه وتعالى من عجلت له طيباته في الحياة الدنيا، وإنه لحري أن يكون عوضا عن طيبات الآخرة أو منقصة لها، ولا بد كما تقدم بيانه، بخلاف من استقبل طيباته في الآخرة لما منع منها في الدنيا. وأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسويق لوز فأبى أن يشربه، قال: هذا شراب المترفين. وذكرنا تحريم الأكل والشرب والاقتناء أنية الذهب والفضة على الرجال والنساء، وطبعا حديث المسلمة والحديث التي ذكرناها. واضح إخواني؟ قالوا: وقد سئل الحسن رضي الله حسن البصري رضي الله عنه فقيل له: رجلان أحدهما تارك للدنيا والآخر يكتسبها ويتصدق بها، فقال: التارك لها أحب إليه. واضح. قالوا: وقد سئل المسيح قبله عن هذه المسألة عن رجلين مر أحدهما بلبنة ذهب فتخطاها ولم يلتفت إليها، ومر بها الآخر فأخذها وتصدق به، فقال: الذي لم يلتفت إليها